صحيح كل الحواري هللت من فوق سقف المستحيل كل الأراضي كبرت والروح كم تسكن صحيح كل الحواري هللت من فوق سقف المستحيل الشام صاحت يا غيور وبيوت من داخل تثور الشام صاحت يا غيور وبيوت من داخل تثور والدير مع جسر الشغور وصدور ضاقت بالصدور مليانة غضب والمجد يصرخ يا حمام والشعب راكز بالصام والمجد يصرخ يا حمام